إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 16 من مجالس الكلام على شرح العقيدة الطحاوية، وكنا قد وقفنا عند كلامه على الاستدلال بالأسماء الحسنى وبالصفات العليا، الاستدلال بهما وجعله طريقة خواص الخواص من أهل العلم، وهو في ذلك أنقل كما ذكرت لكم عن الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية في كتابه العظيم مدارج السالكين. يقول رحمه الله: فإن قلت، هنقرأ لكي نربط بين كلام اليوم وكلام الدرس السابق، فسنكرر ما ذكرناه في اللقاء الماضي حتى نقيم ربطا كالعادة يعني. قال: وهذا استدلال بأسمائه وصفاته، والأول استدلال بقوله وكلماته، واستدلال بالآيات الأفقية والنفسية، استدلال بأفعاله ومخلوقاته. فمن استدل بما في الأنفس وبما في الآفاق فقد استدل بأفعال الله وبمخلوقات الله، وهذا استدلال طيب لقول الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. مش كده؟ كذلك الاستدلال بقول الله وكلماته، الاستدلال بالسمع، ما نزل في كتب الله على ألسنة وعلى قلوب رسله صلوات الله وسلامه عليه. ثم هناك استدلال آخر، وهو الاستدلال بماذا؟ بالأسماء وبالصفات. يقول: فإن قلت كيف يستدل بأسمائه وصفاته، فإن الاستدلال بذلك لا يعهد في الاصطلاح. المعلوم عند علماء الكلام ومن درس وتكلم في قضايا الاعتقاد أنهم يستدلون بالمعقول، يستدلوا بالعقل، يستدلوا بالفطرة، يستدلوا بالمعجزات الحسية التي يؤتاها الرسل، يستدلوا بآيات الله المنزلة على قلب الرسل، يستدلون لكن بالأسماء وبالصفات لا يعهد ذلك. وهذا كلام لا يعرفه كثير من الناس، بل كثير ممن يكتب ويتكلم في هذه القضايا وينسب إلى العلم. يقول: فالجواب أن الله تعالى قد أودع في الفطر التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل ولا بالتشبيه والتمثيل، أنه أودع ماذا؟ أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته. ولذلك كل إنسان بفطرته السليمة يعلم أن كل كمال الله به أولى، وكل نقص الله عنه يتنزه. وقر في الفطر وفي العقول هذا الكلام بدون الدخول في فلسفة وبدون الدخول في ألغاز ومعميات. الإنسان سليم الفطرة يعلم أن خالقه أكمل منه. إن كنت أنت يا مخلوق على علم يبقى ربك أعلم منك، إن كنت أنت تسمع فسمع الله اعظم منك لا يقارن بك على الاطلاق. ان كنت ترى مستحيل ان يخلق الخالق مخلوقا يرى والخالق لا يرى، لحتى القاعدة العقلية المتفق عليها فاقد الشيء لا يعطيه. ان كان المخلوق سميعا بصيرا كما قال تعالى فجعلناه سميعا بصيرا، والذي انشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون. يبقى انت سميع وانت بصير، فربك اعظم منك سمعا واعظم منك بصرا. فان كنت انت على علم فربك اعظم منك علما، فان كنت انت تنسب الى الغنى فربك اعظم منك غنى، ان كنت عندك قوة فالله اعظم منك قوة. اولم يروا عن عاد ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة؟ ان كان عندك ارادة فلا بد من ان يكون خالق العالم له ارادة تليق به اعظم من ارادتك واعظم من مشيئتك، وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. وقرأ الذي جعل هذا وجبل النفوس وغرز في الفطر هذه الامور هو الخالق جل وعلا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. فاذا يكون قد اودع في الفطر التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل. لكن لو جيت على انسان درس شبهات ودخلت عنده شبهات، ما احنا بينا قبل ذلك ان الانسان الخارج عن الفطرة من الممكن ان يشاكس حتى في الامور الضرورية، من الممكن ان يشاكس في الامور الضرورية. وجدنا ان اللا ادرية وصلوا الى انهم نفوا، او لا نقول انهم شككوا حتى في وجودهم انفسهم. يعني الانسان الذي درس وشك واخذ يمارس الشك حتى انقلب على نفسه، فلما نوقش فقيل له ما فيش اي قضية من الممكن ان تكون يقينية، ولا قضية يقينية، كل قضية قابلة للشك وكل قضية نقول فيها لا ندري. فقيل لهم وجودكم؟ قالوا لا ندري. قالوا قولكم لا ندري حقيقة في حد ذاتها، كنكم انكم بتقولوا لا ندري هذه قضية موجودة قائمة بذاتها، هل تثبتونها؟ قالوا لا ندري. لا يثبتون انهم لا يدرون. تشوف بقى الشك لما يصل بالانسان يصل الى درجة. ولذلك ربنا عز وجل لما يتكلم في قضايا الاعتقاد ويبين سبحانه وتعالى اول شيء في اليقينيات يثبت سبحانه وتعالى ان الذين لا يستدلون او لا يثبتون لله سبحانه وتعالى وجودا لا يوقنون على الاطلاق، ينسي عنهم اليقين باي شيء. خد بالك من القرآن، ده كلام ربنا عز وجل مش كلام انسان نقول درس ونقب وبحث ودرى واحاط بثقافة عصره وثقافة العصور التي سبقته. لا، ده مش مخلوق، ده الخالق جل وعلا العليم بكل شيء. ولذلك حينما يقول على لسان موسى عليه السلام قال ربكم ورب ابائكم الاولين، يقول لهم ايه؟ ان كنتم موقنين. معنى انهم ان كنتم موقنين يعني ان لم تكونوا موقنين او ان لم توقنوا بقضية ألوهية الله وربوبيته على خلقه فانتم لا يثبت لكم يقين لاي شيء على الاطلاق، ولا يقين وجودكم انتم او حتى وجودكم انتم نفسه ستقومون بنفيه. اذا دخلنا في جدل ونفيتم الاولين ونفيتم وجود الله عز وجل، نفيتم ربوبية الله تعالى، سنصل بكم الى ان تنفوا وجودكم. هتنفوا وجودك انت وتشكك في كل الضروريات وكل البدائيات وكل الاوليات التي تتركب منها الايه؟ الحقائق. فمن هنا قال قد اودع في الفطر التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل ولا بالتشبيه والتمثيل انه سبحانه الكامل في اسمائه وصفاته، وانه الموصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله وما خفي عن الخلق من كماله اعظم واعظم مما عرفوه منه. هذه امور عند سائر العقلاء وسائر الذين لم تتنجس فطرهم بالدخول في الفلسفة والكلام وما شاكل ذلك. يقول ومن كماله المقدس شهادته. من كماله بقى المقدس ايه؟ اسمع، شهادته على كل شيء. يعني ايه شهادته؟ مش الشهادة الكلامية بس، مش اولم يكف بربك انه على كل شيء شهيد. فالشهيد شهيد فعيل بمعنى شاهد على كل شيء سبحانه وتعالى. وبينت لكم في اللقاء الماضي كيف انه شهيد على كل شيء، وضربنا الامثلة ومثلنا بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسأعيد لكم الكلام سريعا. قال شهادته على كل شيء واطلاعه عليه بحيث لا يغيب عنه ذرة في السماوات ولا في الارض باطنا وظاهرا. ولذلك شوف الكلام، يقول الرجل الحكيم ولقد اتينا لقمان الحكمة ان اشكر لله. لقمان بيقول لابنه ايه؟ يا بني انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يعلمها الله، ده امر مفروغ منه. لكن القضية اللي هو بيعلم ابنه اياها ما بيقولوش يعلمها، ما يعلمها دي مسألة مفروغ منها. قال له يأتي بها الاصل. العلم في حد ذاته امر مفروغ، لا بيبقى انه قادر عليها كمان. خلي بالك، شوف كلام الرجل الحكيم، انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض. شوف بقى هذه امور لا تستوعبها العقول. قضية في السماوات، فين في السماوات؟ السماء الدنيا دي، السماء الدنيا في داخل السماء الدنيا بنتكلم عن النجوم والمجرات. امور حينما تسمع كلام العلم التجريبي الذي نظر ونقب وبحث وشاهد ورصد بالمراصد وحفظ بحسابات دقيقة علمية توصل الى ان هذا الكون لا يستطاع ان يحدد ابعاده، اللي هو كل ده داخل السماء الدنيا. مرة يقول لك سرعة الضوء 300,000 كيلومتر في الثانية الواحدة، 300,000 كيلومتر او 186,000 ميل سرعته في الثانية الواحدة، وتحسب المسافات بين الكواكب وبين النجوم وبين المجرات بسرعة الضوء. وسرعة الضوء على سبيل المثال يقول لك بين النجم الفلاني والنجم الفلاني كم مليون سنة ضوئية. كم مليون دي بقى تضربها بكام؟ تضربها ب 365.5، مش كده؟ يوم. وتضرب في كام؟ في 24 ساعة. وتضرب في 60 دقيقة. وتضرب في 60 ثانية. وتضرب بعد كده الثانية بكام؟ في 300,000 كيلومتر. يديك المسافة بين مثلا الكوكب الفلاني والكوكب الفلاني او النجم الفلاني، ارقام لا تستطيع الحاسبات الالكترونية ان ترصدها، ارقام خيالية. كل ده في داخل السماء الدنيا، مش كده؟ والسماء الدنيا بالنسبة للثانية حلقة ملقاة في فلاه، والثانية بالنسبة للثالثة حلقة خاتم مرمي في صحراء، وهكذا حتى نصل الى السماء السابعة. وبعد ذلك السماء السابعة بالنسبة للكرسي مقدمة العرش، كما ثبت عن ابن عباس وغيره باسانيد صحيحة، حلقة ملقاة في فلاه. وكل ذلك بعد ذلك العرش، وكل ذلك الخلق، حدود الخلق. اما الخالق سبحانه وتعالى فهو الكبير المتعالي. هل الله الكبير سبحانه المتعالي يقول سبحانه انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يعلمها؟ لا، يعلمها دي مسألة اولية. يأتي بها، يبقى قادر على الاتيان بها كمان ويحيط بها علما. يبقى القضية مش قضية علم بس، بل ما يعلمه يقدر عليه سبحانه وتعالى. فمن هنا يقول رحمه الله ومن كماله المقدس شهادته على كل شيء واطلاعه عليه بحيث لا يغيب عنه ذرة في السماوات ولا في الارض باطنا وظاهرا. ومن هذا شأنه؟ من هذا شأنه العظيم سبحانه؟ كيف يليق بالعباد ان يشركوا به؟ ولذلك شوف بقى الاستدلالات او بنستدله. علمت اسماء الحسنى وصفاته العليا؟ الله العليم، الله القوي، الله القدير، الله. بعد كل ده تيجي تقول يعبد من دونه في الكون احد؟ حينئذ ننظر الى هؤلاء المشركين نظرة احتقار ونظرة ازدراء، لان المشرك هذا انسان. بعد هذا، بعد ما نتكلم عن دراسة اسماء الله الحسنى وصفات الله العليا، الامور المستقرة في الفطر، مستقرة في العقول، مستقرة في الكيان البشري، يأتي الانسان بعد ذلك ليدعو من دون الله مخلوقا محتاجا، مخلوقا فقيرا، حينئذ يتهاوى الشرك ويتهاوى المشرك. يبقى الاستدلال على التوحيد عن طريق الاسماء، مش كده ولا ايه؟ بالاسماء الحسنى والصفات العليا نستدل على توحيد ربنا تبارك وتعالى. شوف يقول ايه: فكيف يليق بالعباد ان يشركوا به وان يعبدوا غيره ويجعلوا معه الها اخر؟ وكيف يليق بكماله، اسمع دي بقى، ان يقر من يكذب عليه اعظم الكذب؟ هل تظن ان الاله العظيم الذي يعلم كل خافية، كل شيء وكل شيء يقدر عليه، كل ما يعلم يقدر عليه سبحانه، لا يغيب عنه شيء على الاطلاق، حتى الافكار التي لم تولد بعد وهي افكار في الصدور، الاسرار الموجودة في الصدور، انه عليم ايه؟ بذات الصدور، ذات الصدور. خلي بالك ذات دي مؤنث ايه؟ مؤنث ذو، ذات الصدور. الصدور دي نفسها الافكار التي تحتوي عليها الصدور يعلمها الله تبارك وتعالى، وسمى هذه الامور والنيات مصاحبة، لان كلمة ذو بمعنى صاحب، ومؤنثها ذات، ما هو ذات مؤنث ذو، ذو اسم من الاسماء الستة، مش كده؟ ذو اسم من الاسماء الستة، فذات مؤنث ذو، يعني بمعنى تأكد معنى ايه؟ صاحب. يبقى صاحبة الصدور، ايه اللي بيصاحب الصدور؟ الافكار التي تصاحب الصدور هو عليم بها سبحانه وتعالى. يبقى سبحانه وتعالى لا نقول انه يعلم هذه الافكار حينما تولد وحينما تنشأ وحينما يتكلم بها صاحبها، لا، دي المصاحبة للقلب ذاته، بل قبل ان يفكر بها الانسان يعلمها وكتبها عنده، بل قبل ان يخلق صاحبها، ان يخلقه الله عز وجل، قبل ان يخلقه ربنا يعلم ان هناك انسان سيخلق في اليوم الفلاني، وان هذا الانسان سيكبر وسيتعلم وسيتكلم وسيتحدث وسيناظر وسيناقش وسيجادل وسيماري الى وسيكفر، وكل ده يعلم ربنا عز وجل علم تفصيلي. فهنا يقول كيف يليق بكمالي، يبقى بص بقى الاستدلال بالكمال وبصفات الكمال: ان يقر من يكذب عليه اعظم الكذب ويخبر عنه بخلاف ما الامر عليه. يجي واحد يقول انا نبي من عند الله ورسول من عند الله وجئت بالكتاب ونزل علي الوحي وجاءني جبريل، ومع ذلك يسدده ويتركه ولا ينكل به ولا يجعله عبرة او نكال بين العالمين، هذا لا يليق بكمال الله ابدا. شوف الاستدلال على النبوة، الاستدلال على النبوة، لان امر خطير، واحد يدعي، ده بنطلقكم مثل، واحد يقول انا سفير من الرئيس الفلاني او الملك الفلاني، والرئيس الفلاني والملك الفلاني عارف انه كذاب ومنتحل ويتركه، لا، مستحيل يحدث هذا. كيف يتركه وهو قادر على القبض عليه؟ ينفع؟ ما ينفعش. ازاي يتركه؟ يختم بالخاتم بتاعه، يمسك الختم بتاع الرئاسة او بتاع الملك ويختم بيه ويصدر اوامر معينة ويقول ده كذا، وهذا القانون لغيته، والمعاهدة الفلانية انا لغيتها، والمعاهدة الفلانية بعملها باسم الملك الفلاني، ويتركه؟ معقول يحدث هذا؟ وياخذ اموال باسمه ويديك ايصالات باسمه، كل ده والملك او الرئيس يسيبه؟ يحدث هذا في اي دولة على الاطلاق في اي عصر من العصور؟ فكيف بقى بمالك الملوك سبحانه وتعالى، خالق الكون كله؟ يجي انسان يقول انا رسول من عند الله، بحلل باسم الله، بحرم باسم الله، وشوف يقول لك ان الله يغار على عبده، مش كده ولا لا؟ ولذلك حرم الزنا، مش النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا؟ والله خالق السماوات والارض سبحانه، كيف افضل انسان ان يبيح ويقول هذا يتزوج بهذه ويتزوج بامرأة اخرى عليه، بل يتزوج ويجوز له ان يتزوج باربع نساء، ويجوز له ان يفعل كذا، وتحرم عليه المرأة ان فعل كذا. كل ذلك باسم الله، كل على اسم الله وعلى سنة فلان الذي يدعي انه رسول من عند الله. وهذا الطعام لا يؤكل الا باسم الله، وان ذوع على غير اسم الله فهو محرم، وهذا كذا وهذا كذا، يحلل ويحرم، وكل تحليل وكل تحريم يذكر باسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب، الف بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم، بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والارض، بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم صاد الحمد بسم الله، وهكذا كل حكم يقول لك فيه بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول في الكتاب دوت اللي انزل عليه ويدعي انه من عند الله تعالى، ورفعنا لك ذكرك، ويرفع له ذكره. والانسان الوحيد في الدنيا كلها لا يشارك في ذلك حتى ولا ابو البشر جميعا ادم عليه السلام، اللي اسمه على المآذن في قارات الدنيا كلها، حتى الدول التي تكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام تجد على المآذن اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، ويرفع له ذكره مع انه مش موجود ومعهوش جيوش مدججة بالسلاح عشان يحمي هذه الكلمة ويحفظها، لا، وهذه الكلمة لم تتضمنها المواثيق الدولية ولا ميثاق الامم المتحدة ولا شيء من هذا، ومع ذلك اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المآذن، مش في كل ساعة او في كل 24 ساعة، لا، في كل دقيقة يقال هذا الكلام. لو انت اعتبرت دوران الارض حول نفسها مع اختلاف خطوط الطول، والعصر لو ادى يبقى هنا بعد دقائق، هنا بعد دقائق، وفروق في التوقيت، تجد انت ان ال 24 ساعة كلها مشتمل على اشهد ان لا اله الا الله على المآذن، اشهد ان محمد رسول. فجر عندك، ظهر عند غيرك، ممكن يكون عندنا لا ظهر ولا فجر ولا وقت من الاوقات، يبقى وقت في مكان اخر. الارض كلها على مدار ال 24 ساعة مرفوع ذكر محمد عليه الصلاة والسلام مع ذكر الله عز وجل، ورفعنا لك ذكرك، ان شانئك هو الابتر. كل الكلام ده لما يقال كمان ربنا المقدس يمنع ان ينتصر بهذا الاسلوب انسان مدعي وانسان كذاب، لابد ان يفضحه، مش كده ولا لا؟ لابد وان يفضحه. ومهما يكن عند امرئ من خليقة وان خالها تخطى على الناس تعلمه، دي قضية مسلمة عند الجاهلين وعند المسلمين وفي كل اقطار الدنيا. وكم من الناس عاشوا بين الناس مرفوع الرأس، وبعد موتهم تفتح الملفات وتظهر الفضائح، مش كده ولا لا؟ لكن محمد عليه الصلاة والسلام، وما كان صلى الله عليه وسلم يعيش عيشة مثلا مجهولة، لا، ده ظاهرك باطني. حتى لو دخل بيته وقفل على نفسه الباب، اعلموا ان حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت مكشوفة ظاهرا وباطنا، مفيش عند النبي صلى الله عليه وسلم اسرار ابدا على الاطلاق. واذا تنظر انه اتجوز تسعة، مع انهم جعلوا هذا شيئا يطعن به في نبوته اعداؤه، الا انها منقبة، منقبة ومنقبة عظيمة، ويجمع في بيته الكذاب ما بيتجوزش. عارف لو في انسان مدعي وكذاب ما يتجوزش ابدا. معظم الكذابين سواء كان سياسي او كان ساحر او كان صاحب نظرة اصلاحية او زعامة او مشاكل ذلك، لانه عشان يظهر امام الناس عايز في الاخر يسترخي في بيته ويترقل ويظهر حقيقته، بقى يقعد قدام الناس منافق كتير ويكذب كتير. حقيقة الانسان ما يقدرش يستمر 24 ساعة كذاب، لازم يترقل، يبدأ بقى يظهر قدام نفسه. فلما يظهر اول ناس هيظهر معاهم مين؟ اللي بيخلع ملابسه ويتجرد امامهم من كل شيء، اهله واقربهم اليه زوجه. ولذلك الزوجة دايما لو انسان اجرم ومجرم واخفى اجرامه عن العالم كل ما يستطيع ان يخفي اجرامه عن امرأته، مش بقى يتجوز واحدة بس، لا، ده يتجوز امرأة واثنين وثلاثة واربعة. والغريب انه يتزوج ايه؟ بنساء ينتسبن الى اعدائه صلى الله عليه وسلم، وده امر مستحيل ان يجمع في بيته بنات لاعدائه، يعني جويرية بنت المصطلق زعيم بني المصطلق، جوهرية بنت الحارث زعيم بني المصطلق، هذه تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان أهلها معادين له بعد غزوة بني المصطلق. صفية بنت حيي بن أخطب بنت زعيم أشرف مجموعة يهودية معادية للنبي صلى الله عليه وسلم، وحيي بن أخطب الذي كان يؤلم اليهود ضد النبي صلى الله عليه وسلم ويؤلم المشركين ضد النبي صلى الله عليه وسلم. وحينما يصطفي النبي صلى الله عليه وسلم صفية بعد غزوة بني النضير وطرد حيي بن أخطب، وبعد ذلك يقتل عمها ويقتل أقاربها وزوجها في المعركة، وبعد ذلك يصطفيها النبي صلى الله عليه وسلم لأسباب كثيرة نحن لا نخوض في الأسباب التي أدت إلى زواجه بأكثر من امرأة بأمر ربي لا بهوى نفسه، وإنما بنضرب الأمثلة في قضايا هامة. هذه المرأة لو كانت في بيت غير نبي لخانت تخونه، لو كانت في بيت زعيم سياسي لازم تخونه وتقطع رئاسته وتسمه، لكن دي تصبح أما من أمهات المؤمنين وهي بنت حيي بن أخطب التي تنتمي إلى أشرف مجموعة يهودية تعامل معها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قبل ذلك أم حبيبة بنت أبي سفيان وتزوجها بعد أن مات زوجها في الحبشة، وتزوجها وأبوها أبو سفيان معاد وأمها معادية لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكون قد أسلم بعد. يعني هذه القضايا التي جمع الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء في بيته كان يقول للعالم كله تعالوا شوفوا ها هو بيت محمد عليه الصلاة والسلام، ولو تفتكروا ان كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنا معه دائما نساء على وفاق تام مفيش مشاكل، لا ده من الممكن ان يحدث مشاكسات تصل الى حد التظاهر والمظاهرة، والتعبير تعبير قرآني ان تظاهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. والغريب ان السر بيته يزع ويشاع، يعني تصور بقى لو مسكوا على النبي صلى الله عليه وسلم غلطة كان ممكن حد يسيبها له. شوف واذ اسر النبي الى بعض ازواجه حديثا فلما نبأت به واظهره الله عليه عرف بعضه واعرض عن بعض، فلما نبأ به قالت من انبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. ان تتوب الى الله، مشكلة حادثة حدثت في بيت ممكن تحدث في اي بيت من بيوت المسلمين، سواء قضية العسل او قضية ماريا القبطية او ما شاكل ذلك على اختلاف في روايات التفسير، تتحول بعد ذلك هذه الحادثة والخلاف الزوجي بين امرأتين وبين زوجهما رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قرآن يتلى في المحاريب الى قيام الساعة. يبقى القضية قضية ان بيبين ان حياة محمد عليه الصلاة والسلام حياة مكشوفة تماما في داخل بيته كخارج بيته، وهو الرجل الذي حفر واحصى التاريخ كل كلمة قالها. هذا الكلام غير موجود حتى ولا ادم ابو البشر مش موجود فيه، لكن الكلام ده عن محمد عليه الصلاة والسلام، ان اتكلم يكتب كلامه، ان نطق كلامه يتكلم، ان فعل يفعل، عندك سنة فعلية وسنة قولية، ان اقر على شيء سنة تقريرية يكتب، انا ممكن اقرك على شيء نظرا لجهلي اسكت، الاقي واحد بيعمل حاجة تقول هذا الامر فعل في مجلس الشيخ عادل وسكت يبقى مباح، لا انت غلطان، ما تاخدش باقراري، تقريري ما تاخدش بيه، ليه؟ لاني ممكن سكت جهلي، ممكن اكون سكت عشان مش عارف الحكم الشرعي ايه، ممكن اكون سكت عشان اتحركت مثلا او عندي حياء منعني من ان انكر، او عندي جبن يمنعني من ان انكر على المخطئ، وارد ولا لا؟ البشر اي انسان كل الناس وارد عليهم الجهل، وارد عليهم الخوف، وارد عليهم الحياء، مش كده ولا لا؟ وارد عليه انه اراد ان يجامل، لكن النبي محمد عليه الصلاة والسلام لا يجهل، لانه لو جهل سيأتيه وحي يسدده، بل كانوا يقولون الصحابة يقولون كنا نعزل، ده مش قدام النبي صلى الله عليه وسلم بقى، ده العزل في البيوت بقى، البيوت مقفولة عليهم، والقرآن ينزل فلم يأمرنا ولم ينهانا. شوف بقى الصحابة وفهم الصحابة اعتبروا زمان التنزيل زمان تقرير، طالما انهم يفعلون الشيء ولا ينزل وحي يعلموا ان الله يعلم كل شيء، وطالما ان الوحي لم ينزل او لم ينزل بتصحيح وضع معين يعتبرونه ايه؟ سنة تقريرية. خدوا بالكم كل الكلام ده كله يفعله انسان يبقى كمال ربنا عز وجل كماله سبحانه وتعالى يمنع كماله الذي استقر في العقول وفي الفطر المستقيمة، كماله يمنع كماله المقدس يمنع من ان يسكت على واحد بهذا الاسلوب الا ان كان صادقا هو مقر له، والا لفضحه يبقى يفضحه كما قلت لكم. والرسول ده اللي بيدعي ان هو يقول في الكتاب الذي انزل عليه ولا ينطق عن الهوى ان هو الا وحتى كلامه ينسب الى الوحي. والغريب ان الله صان منطقه وصان كلامه وصان افعاله وتقريراته عما وقع فيه الخلق الناس جميعا. كل الناس تجد الانسان كما يقول شوقي لو ترك الناس اللغو من كلامهم لما تكلموا ابدا، 9 أعشار كلامنا قابل للحدث لغو لا قيمة له. الرجل الوحيد الذي صان الله منطقة عن اللغو هو محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما يجي يكتبه بعض الناس لا تكتبوا عنه صلى الله عليه وسلم فإنه بشر من الممكن أن يصيب وأن يخطئ، يقول لا اكتب عني فما يقول إلا الحق، هذا ما يخرج منه إلا الحق، فيأمر بالكتاب. دعوه يكتب، دعوه يكتب فما خرج من هذا إلا الحق. خدوا بالكم هذا كلام. يبقى لابد لو إنسان بيدعي يبقى لابد أن كمال الله المقدس يأبى ذلك ولا يقره، بل لابد أن يفضحه في عقر داره ويجعله أمسولا للعالمين ويجعله ينكل به تنكيلا ليكون عبرة. وذلك على سبيل المثال حينما بنرد على المنصرين والمبشرين وما شكل ذلك بنقول ايه؟ انتم تقولون ان المسيح ابن الله وانتم تقولون كذا وانتم تقول، يأتي انسان ليكذبكم في كل هذا ويقول كلام خطير جدا، قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا، ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقة كانا يأكلان الطعام. ويقول عن المسيح أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله، شوف أسلوب العظمة والعزة، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها إلى آخره. أقول الكلام ده. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقل لا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد ويقول سبحانه، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عبدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كل الكلام ده وأمثاله وأمثاله وأمثاله يسكت عليه لو كان في خطأ. ثم هو يقول لقد نسخت رسالة المسيح، الله تقوله هو رسالة المسيح ابن الله، ويقولون انه هو الذي جاء ليكفر عن خطيئة البشر، ويقولون يقول كل ذلك كذب، ويقول المسيح رسول من رسل الله وهو كان رسول لبني اسرائيل ليس الا وكان تابعا لموسى عليه السلام، وانا جئت لكي انسخ رسالة موسى وعيسى بامر من الله، باسم الله نسخت رسالة موسى ونسخت رسالة عيسى، ولو كان موسى حيا وعيسى حيا لما وسعهما الا اتباعي. كل ده وتحليل وتحريم ونسخ تام لكل الشرائع السابقة. ثم بعد ذلك لم يكن الأمر باللسان وفقط وإنما كان بالسنان، ودخل حرب مع الدولة التي تقوم على نصرة هذه النصرانية وتهدم وتندحر، ويورث الله تعالى هذا النبي الأخير أرضهم وديارهم، وتكون له الغلبة وله الحجة، ويجعلهم يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون، وينكر باليهود أعظم تنكيل في بني قينقاع وبني النضير وبني قريش، كل اللي بيحدث ده كله، ويطرقه صاحب الكمال المقدس يعبث بالرسالات السابقة ويكذب على الله إن لم يكن ربنا مقر له. فإن لم يكن مقرا له إذا في احتمال عقلي ثاني إنه لا يعلم شيئا عما يحدث في الأرض، وده يبقى مناقض لقضية إيه؟ الله شاهد أو شهيد، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. يبقى إما أن يكون يعلم أو لا يعلم. إن كان لا يعلم هذا يأباه العقل والمنطق والفطرة، وكل الرسالات تأبى أن يكون خالق السماوات والأرض لا يعلم، أو أن ينسب إليه الجهل سبحانه، خلق الكون وتركه، لا، لابد يعلم كل كبيرة وصغيرة فيه. فهو لا يعلم، هذا الذي فعل هذا إما أن يكون راضي عنه أو غير راضي. لو كان غير راضي عنه، لو كان غير راضي عنه ففي احتمالات، إما أن يكون غير قادر على منعه أو قادر. لو كان قادر على منعه إما أن يكون أراد عنه سكت عنه رضا عنه، وإما أن يكون أراد أن يضلل العالمين، وهذا تأباه رحمته ويأباه إحسانه ويأباه حكمته سبحانه. فلا بد وأن يكون عالما بما يحدث وراض عما يحدث وقادرا على منع الكذابين سبحانه وتعالى، وألا يكون غافلا عما يحدث في أرضه سبحانه، وألا يسكت على تغيير الشرائع والتحليل والتحريم بإثمه، وإنما سكوته وعدم نقضه لهذا ونصرة القائل به أعظم إقرار له. ولذلك يقول سبحانه وتعالى فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مقطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. يقول ومن كماله المقدس، ده بقى تلخيص للي قلته، ومن كماله المقدس شهادته على كل شيء واطلاعه عليه بحيث لا يغيب عنه ذرة في السماء السماوات ولا في الأرض باطنا وظاهرا. ومن هذا شأنه كيف يرق بالعباد أن يشركوا به وأن يعبدوا غيره ويجعلوا معه إلها آخر؟ وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه، ثم ينصر على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه ويجيب دعوته ويهلك عدوه ويظهر على يديه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله قوى البشر، وهو مع ذلك كاذب عليه مفتر؟ ينفع؟ ما ينفعش. ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعزته وكماله المقدس يأبى ذلك، ومن جوز ذلك وقال يجوز في حق الله فهو من أبعد الناس عن معرفته. لأن بعض المتكلمون يجوز أن يدخل الله إبليس الجنة عقلا، ويجوز أن يدخل الملائكة النار والأولياء والأنبياء، هذا كلام تأباه الفطر المستقيمة والعقول السديدة، مش كده ولا لا؟ هذا تأباه كل الإباء، وهو من أبعد الناس عن معرفة الله سبحانه وتعالى. والقرآن مملوء من هذه الطريق، وهي طريق الخواص، خواص العلماء يستدلون بالله، مش بأفعال الله بقى ومخلوقاته على الله، لا، الأمر أعظم. ما أنا أستدل بالبعرة على البعير وبأثر الأقدام على المسير، وأستدل بالأرض على خلق الأرض، طب في أعظم من كده؟ أن تستدل بالله على خلق الأرض. يستدل بالأعظم على العظيم ولا بالعظيم على الأعظم؟ كيف تستدل بالمخلوق على الخالق مع أن كمال الخالق يجعلك تشهد به؟ شوف طريقة القرآن، فالقرآن جاء بكل الطرق، خلي بالك كل الطرق، احنا من اول بدايتنا لدراسة العقيدة هنا وبنذكر كل الطرق، لو تروا الفطرة والعقل والمنطق، مش كده ولا لا، والسمع والبصر والآيات الآفاقية والفي النفسية وما شاكل ذلك. والقرآن مملوء من هذه الطريقة لهذه الطريق، وهي طريق الخواص يستدلون بالله على افعاله وما يليق به ان يفعله ولا يفعله. ولذلك على سبيل المثال شوف ربنا عز وجل يقول، يتكلم عن الشرائع الباطلة والاحكام الباطلة، يقول واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليه اباءنا، قالوا سورة العرب المشركين العرب انتحلوا امور معينة وحللوا حرموا من عندهم، واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا. طب دي وارد ماشي، وجدتم عليها اباءكم خلاص انتوا فاتين، ما اباءكم كانوا اضل منكم، قالوا وجدنا عليها اباءنا، سكت ما ردش لانها حق وجدوا عليها اباءهم صح، انتوا في دي مش كذابين، قالوا الله امرنا بها، ما سكتش. قال قل ان الله لا يامر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون. ربنا يامر بالفحشاء، ولذلك العربي لما بيقولوا لماذا امنت بمحمد صلى الله عليه وسلم، قال ما وجدته يامر بشيء والعقل يقول لا تفعل، او ينهى عن شيء والعقل يقول افعل كل شيء. ولذلك اما يجي يقول لك ان الله، وده لابد يامر العدل، ما يامرش بالظلم، يامر العدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، واوفوا بعهد الله اذا عهد، مش كده ولا لا؟ ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم وكيلا. يسأل هذه امور العقل يمانع فيها؟ ولذلك لما قالوا لمسيلمة الكذاب محمد جاء بامور رحمات كثيره، ايه الرحمه اللي انت جيت بيها؟ قال لهم اجيب لكم رحمه، قالوا له محمد فرض عليكم 5 صلوات خليهم 2. شوف الرحمه زي ما تفل في عين الرجل علي. فهنا يقول قل ان الله لا يامر بالفحشاء، مستحيل يامر بالفحشاء، اتقولون على الله ما لا تعلمون، قل امر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بداكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون. هنا يقول سبحانه، يقول قال تعالى ولو تقول علينا بعض الاقاويل، شوف كمان يعني هيكذب ويقول في الكتاب اللي هو بيفتريه على الله، يقول هذا الكلام بيبقى معنده ما بعدها معنده. ولو تقول علينا بعض الاقاويل، يعني اللي بيكذب يمشي بقى جنب الحيط ويستر نفسه، مش كده ولا ما يستدعيش قوة الله عليه. لكن كمان يقول ولو تقول علينا بعض، محمد صادق، ولو تقول علينا بعض الاقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. حد يقدر يحميه من ربنا عز وجل لو كذب عليه؟ مستحيل. ولذلك هو لما يجوا يقولوا له برضه طب بدل وغير، يقول له قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي. كلام رجل صادق، الصدق على وشه، الصدق على منطقه، الصدق على احواله كلها، صادق في القول والمنطق وفي كل شيء. قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي. هنا يقول ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. يقول وسياتي لذلك زياده بيان ان شاء الله تعالى. ويستدل ايضا باسمائه وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك، كما في قوله تعالى هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. ها سبحان الله عما يشركون، بعد كل الاسماء دي تشركوا معه من ليس ملكا ولا قدوسا ولا سلاما ولا مؤمنا ولا مهيمنا ولا عزيزا ولا ها ارفع سبحان. شوف الاستدلال اهو، ابطل الشرك بالاسماء الحسنى والصفات العليا. ولذلك في التحليل والتحريم برضه يقول لك ايه بعد ما حلل وحرم في سوره الاسراء المكيه، يقول كل ذلك كان سيئه عند ربك ايه مكروها. مستحيل الاله الخالق يحب هذه الامور دي، لازم تكون مكروهه، العقل يقول هذا مش كده ولا لا؟ يقول وهذه الطريق قليل سالكها لا يهتدي اليها الا الخواص، وطريقة الجمهور عامة الناس الاستدلال بالآيات المشاهدة لأنها أسهل تناولا وأوسع والله سبحانه يفضل بعض خلقه على بعض. ولذلك وجدنا ان الله يذكر علمه عند شهادته، مش كده؟ ما يذكر الشهادة يذكر الايه؟ العلم. ولذلك يقول ايه سبحانه وتعالى للرسول عليه الصلاة والسلام: لكن الله يشهد بما انزل اليك، انزله بايه؟ بعلمه. ودي اعظم شهادة، تشهد يا محمد ان كفروا بك انا بشهد انك رسول، عايز احضر من كده شهادة. لكن الله، واعظم شهادة شهادة الله عز وجل، لكن الله يشهد. ولذلك شوف اما يجي الانسان ويشوف سورة ياسين بتقول ايه: وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ومالي لا اعبد الذي فطرني واليه يرجعون. دول ايه؟ الرسل اللي ارسلوا لهم. قالوا لهم إلا اليكم مرسلون. لما كذبوه قالوا لهم ايه؟ الله يعلم إنا اليكم لمرسلون. في الاول قالوا لهم ايه؟ إلا اليكم مرسلون. مش محتاجة العملية ايه؟ توكيدات اكثر. إنا دي فيها توكيد، إنا اليكم مرسلون. لكن بعد كده لما كذبوهم قالوا ايه؟ إن ربنا يعلم. ودي يكفي. ولذلك يقول لك ده مش قسم، ده ما بيقسموش، ده بيشهد الله. والله لا يشهد على زور. هل يشهد الله على زور؟ وذلك لما واحد يجي يشهد، يجي يقسم لك بيمين غموسة، ما يكذب، يكذب واعلم انه يكذب ويحلف، يبقى دي اسمها يمين ايه؟ وسميت غموس لانها تغمس صاحبها في النار. اخطر منها بقى ايه؟ الاشهاد، اشهاد الله، اللي المنافقين بيعملوه. حينما قالوا ايه؟ يشهد الله. المنافق يعمل، مش يقسم باغلظ الايمان ويجعل اليمين جنة، لا، ده كمان يشهد الله. وربنا لا يشهد على زور، لانك هتجعل ربنا عز وجل يشهد على زور. قالوا ربنا يعلم، ده قسم بقى. صاحبه ان كان كذاب يكفر بالله عز وجل، يكفر، لانه بيشهد الله عز وجل على زور، مش بيقسم بس. ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون. طب وده حد يقدر ينطق بهذه الكلمة الا ان كان ايه؟ صادقا، مش كده ولا لا؟ قالوا ربنا يعلم، يكفي دي. ان لم تكونوا انتم مصدقين لنا يكفي ان الله يعلم. ولذلك يقولوا لكن الله يشهد بما انزل اليك، انزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. شوف هنا يقول ايه؟ يقول الامام ابن القيم، بس مش موجود هنا: الله يذكر علمه عند شهادته، ويذكر قدرته وملكه، اكتب، عند مجازاته، مش موجود في الشرح. يقول يذكر الله علمه عند شهادته، ويذكر قدرته وملكه عند مجازاته. لما يجازي، المجازاة غير الايه؟ الجزاء. ولذلك يقول: وهل نجازي الا الكفور؟ نجازي من المجازاة، وهذه لا تكون الا في الايه؟ في الامور السيئة. ويذكر قدرته وملكه عند مجازاته، وحكمته عند خلقه وامره، عند الخلق والامر يذكر الايه؟ الحكمة. ويذكر الرحمة عند ذكره لارسال الرسل، ويذكر حلمه عند ذكر الذنوب، ذنوب العباد ومعاصيهم، يذكر حلمه سبحانه وتعالى. ويذكر سمعه عند الدعاء والمسألة، ويذكر عزته وعلمه عند قضائه وقدرته. شوف بقى، فتتأمل هنا ورود الأسماء الحسنى في القرآن الكريم وارتباطها بالخلق والأمر والثواب والعقاب. شوف العظمة، عايزين يعني نشوفها في المدارك بقى. فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره، ولذلك هو الشاهد والمشهود، وهو الدليل والمدلول عليه. خدوا بالكم، هو الشاهد والمشهود، وهو الدليل والمدلول عليه. القرآن الكريم مش موجود الكلام، تجد الدليل منفصل عن المدلول عليه، تجد الشاهد غير المشهود، الا القرآن الشاهد، شاهد ومشهود، مش كده ولا لا؟ يقول: فإنه الدليل والمدلول عليه، والشاهد والمشهود له. قال تعالى لمن طلب آية تدل على صدق رسول، عايز آية، عايز إيه؟ قال: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. بعدها قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا. اهو الاستدلال. يعني هم بيقولوا عاوزين آية، قولوا اولم يكفيهم سورة العنكبوت، اولم يكفيهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والارض والذين امنوا بالباطل وكفروا بالله اولئك هم الخاسرون. شفت الاستدلال بشهادة الله والاستدلال بعلم الله وعلمه بما في السماوات وما في الارض سبحانه. واذا عرف ان توحيد الالوهية هو التوحيد الذي ارسلت به الرسل، لان احنا اتكلمنا عن توحيد الربوبية مش كده ولا لا، والاسماء والصفات وتوحيد الايه الالوهية، يبقى الثلاث انواع دول اللي دل عليهم الاستقراء في القرآن والسنة. لسه ما اتكلمناش بتفصيل، احنا هنا في المقدمة لسه مش كده ولا لا. نقول في توحيد الله معتقدين انه واحد لا شريك له مش كده، لسه بقى يتكلم بعد كده في الفقرة الثانية ليس كمثله ايه شيء. فهنا يقول واذا عرف ان توحيد الالهية هو التوحيد الذي ارسلت به الرسل وانزلت به الكتب كما تقدمت اليه الاشارة. خدوا بالكم الكتاب ده توسع في كل قضايا العقائد باستثناء توحيد الالوهية، خلي بالك. ولذلك توحيد الالوهية باستفاضة يطلب من كتب اخرى، لعلنا لو فرغنا باذن الله من شرح الطحاوية نسأل الله ان يعيننا على ذلك نشرح كتاب مثلا فتح المجيد مثلا او تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد لكي نبسط الكلام على توحيد ايه الالوهية ان شاء الله تعالى. فيقول اذا عرف ان توحيد الالهية هو التوحيد الذي ارسلت به الرسل وانزلت به الكتب كما تقدمت اليه الاشارة، فلا يلتفت الى قول من قسم التوحيد الى ثلاثة انواع، يقصد هنا الصوفية بعد ما رد على المتكلمين، فقال وجعل هذا النوع توحيد العامة اللي هو توحيد الالوهية وافراد الله بالالوهية وافراده بالعبادة وحده لا شريك له اللي هو منتهى امل كافة الناس بما فيهم الانبياء والمرسلين وخاصة الخاصة اللي هو لا اله الا هو حقيقة لا اله الا الله، جعلوا هذا توحيد العامة، ده توحيد عامة الناس. والنوع الثاني توحيد الخاصة وهو الذي يثبت بالحقائق، لانهم جعلوا الشريعة في مقابلة الحقيقة، قالوا الشريعة والحقيقة ملعون من فتن الخليقة، ان الشريعة في الحقيقة والحقيقة في الشريعة. ولذلك قالوا الحقيقة هذه امامها الخضر عليه السلام، والشريعة امامها الانبياء الذين ينزلون بالشرائع على الناس، والشرائع دي العامة لكن الحقيقة المين للخاصة. حي حي على الصلاة. فجعلهم التوحيد ثلاثة أنواع. النوع الأول توحيد العامة الذي هو أرسلت به الرسل، أما الثاني فجعلوه يثبت بالحقائق، والنوع الثالث توحيد قائم بالقدم اللي هو الفناء اللي هو القول بوحدة الوجود والعياذ بالله. الكلام ده شرحناه سابقا وهو عرج عليه قبل أن يختم هذا الباب. قال وهو توحيد خاصة الخاصة، يعني زعمه، فإن أكمل الناس توحيدا الأنبياء. بيرد عليهم بيقول لهم ليه بقى أكمل الناس توحيدا الأنبياء صلوات الله عليه، والمرسلون منهم أكملوا في ذلك لأن الأنبياء أعم من المرسلين، فالرسول نبي وزيادة، مش كده ولا لا؟ النبي أعم من الرسول، النبوة أعم والرسالة أخص، فالرسول نبي وزيادة، ولذلك الترتيب عندنا رسول ثم نبي ثم صديق، مش كده ولا لا؟ الرسول ثم النبي ثم الصديق. هم بقى جعلوا الامر مختلف، ولذلك قال ابن عربي مقام النبوة في برزخ في النص، ورق الرسول ودون الولي، فجعلوا الولاية اعلى من النبوة، عكسوا الامر، مقام النبوة في برزخ ورق الرسول ودون الولي، وقالوا لقد خضنا بحرا وقفت الانبياء بشاطئه، الانبياء وقفوا عند الشاطئ وهم خاضوا في هذه الايه البحور، وقالوا لقد اخذتم علمكم ميتا عن ميت واخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت، الى اخر هذا الغراء الذي لا يثبت. وجعلوا طبعا مسألة الديوان ورئيسة الديوان وما شاكل ذلك، والخضر ويلتقون به جهارا نهارا ويعرفونه ويصفون كل شيء عنه، بل حتى اصبعه الابهام وفي قدمه وكيف انها خالية من العظم وانه لا يطأ مقاما او مكانا الا اخضر، ويلتقون به الى اخر كل هذا الكلام، وبيلتقوا كل اسبوع في غار حراء برئاسة رئيسة الديوان السيدة زينب، الى اخر كل هذا الكلام الذي يعني فيه ضلال كثير. يقول اكمل الناس توحيدا الانبياء، ولا يظن ان هناك اعظم من الايه من الانبياء والمرسلين، والمرسلون منهم اكملوا منهم لانهم اخص منهم، لان الرسول لابد يكون نبي، يبقى المرسلون في النبوة داخل منهم يعني من الانبياء، يبقى من الانبياء في ايه رسل، والمرسلون منهم اكملوا في ذلك، واولو العزم من الرسل اكملهم توحيدا، وهم نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله وسلم عليهم اجمعين. واكملوا الخمسة دول مين؟ توحيد، اكملهم توحيدا للخليلان، اتخذ الله ابراهيم خليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، محمد وابراهيم صلوات الله عليهما وسلم، فانهما قام من التوحيد بما لم يقم به غيرهما علما ومعرفة وحالا ودعوة للخلق وجهادا، فلا توحيد اكمل من الذي قامت به الرسل. واقرأ بقى ما حدث لابراهيم في القرآن وما حدث لنبيك صلى الله عليه وسلم، تعلم عظمة الجهاد الذي قام به صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. فلا توحيد اكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا اليه وجاهدوا الامم عليه، ولهذا امر سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم ان يقتدي فيه، ان يقتدي بهم فيه، يقتدي بهؤلاء الانبياء في القرآن الكريم في هذا التوحيد، امر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ان يقتدي بهم بالرسل فيه، يعني في التوحيد دوت، كما قال تعالى بعد ذكر مناظرة إبراهيم قومه في بطلان الشرك الذي ذكرته سورة الايه الأنعام، فقال وصحة التوحيد وذكر الأنبياء من ذريته، بعد أن ذكر الأنبياء من ذرية إبراهيم عليه السلام وبعد المحاجة وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون قال تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا لداود ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل واستمر ذكر الأنبياء في هذه الآيات وقال له سبحانه في آخر ذكره لهؤلاء الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي الكلام وجه لمين؟ للنبي محمد عليه الصلاة والسلام أولئك كل اللي ذكرتهم دول أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي فلا أكمل من توحيد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به اللي هم مين؟ رسل الله صلى الله عليه وسلم يبقى يتعلم التوحيد من مين؟ ما نقولش بقى علم الحقيقة وخدنا بحرا وقفت الأنبياء بساحل لا أعظم الناس هداية الأنبياء أعظم الناس توحيدهم الأنبياء وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الغريب إن احنا نجد المبتدعة يقولون عن أنفسهم عن الصحابة الكرام والسلف الأوائل طريقتهم أسلم لكن طريقتنا احنا أعلم وأحكم شوف الإدعاء والآخرون يقولون وقفنا أو خدنا بحرا وقفت الأنبياء بشاطئه كلام غريب وكلام كله ادعاء وربنا عز وجل لما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني تفضل تعبد لغاية ما تموت اليقين الموت يقولوا لا ده اليقين يعني الايه الإنسان يصل إلى درجة اليقين في الإيمان والقلب والمشاهدة والكشوفات الغيبية ويبقى من أهل النظر والأواصل الواصلين ويشوف بقى اللوح المحفوظ هو محفوظ جعلوه بيطلع عليه كل الناس حتى الهبل والمجانين تجد واحد مثلا عبيط في القرية ولا حاجة يقول لك خلي بالك من راجل الاهبل ده مالكش دعوة بيه ليه ده مكشوف عنه الحجاب يجي لك واحد فقد الوعي تماما يقول لك ده مكشوف عنه الحجاب طب اذا كان الحجاب مكشوف للبله وللمجانين يقول لك معظم اهل الجنة من البله والمجانين مصيبة مع ان القرآن لما اتكلم عن ورثة الفردوس الاعلى قال عنهم ايه العلماء مش كده ولا لا قال عنهم انهم ايه ذلك لمن خشي ربه الجنة لمن خشي ربه والذين يخشون ربهم من انما يخشى الله من عباده العلماء مش العلماء حملت الشهادات العلمية لا نقصد هذا وانما العلماء بالله وبدين الله وبامر الله وبشرع الله والعاملين بهذا العلم العلماء العاملين ذلك لمن خشي رب إنما يخشى الله من عباده العلماء قال وكان يعلم صلى الله عليه وسلم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا اسمع أصبحنا على فطرة الإسلام لأن الإسلام هو الفطرة وكلمة الإخلاص اللي هي كلمة التوحيد ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين يبقى الحنيفية السمحة الفطرة الإخلاص دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودين الأنبياء السابقين فملة إبراهيم التوحيد ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم ملة إبراهيم التوحيد ودين محمد صلى الله عليه وسلم وعايز تعرف ملة إبراهيم اقرأ قوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه السفهاء بس هم الذين يرغبون عن ملة إبراهيم ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى يا إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولذلك يقول وجعلها كلمة باقية في عقبه كلمة التي جعلها باقية في عقبه وفي ذريته إبراهيم عليه السلام كلمة إيه التوحيد لا إله إلا الله بمعانيها وبلوازمها فملة إبراهيم التوحيد، ودين محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء لي من عند الله قولا وعملا واعتقادا، وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله. دي الملة، كلمة الإخلاص التوحيد. وفطرة الإسلام هي ما فطر عليه عباده من محبتي وعبادتي وحده لا شريك له، والاستسلام له عبودية وذلا وانقيادا وإنابة. تاخدين بالكم ان الكلام ما بنطيلش فيه، الكلام ده سبق شرحه قبل كده، فمش عاوزين نطيل فيما شرحناه سابقا. يقول هذا هو اللي بلغناه لك، ده على لسان الانبياء والمرسلين. وفي القرآن الكريم ده توحيد خاصة الخاصة، لما يجي البعض بقى ويجعل توحيد غيره يبقى هذا ايه؟ افترى على الله كذبا. فهذا هو المذكور ده توحيد خاصة الخاصة، الذي من رغب عنه فهو من اسفه السفهاء. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخرة لمن الصالحين اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. وكل من له حس سليم وعقل يميز به لا يحتاج في الاستدلال الى اوضاع اهل الكلام والجدل واصطلاحهم وطرقهم البتة. وكده بقى هنا بدأ ايه يختم الفصل، فبيعقب على السابق، الكلام السابق بقى نقد للمتكلمين. فبيقول لك اللي عاوز يعرف دينه وعنده حس سليم وعقل يميز به لا يحتاج في الاستدلال على قضايا العقائد الى اوضاع اهل الكلام والجدل واصطلاحهم وطرقهم البتة. مش محتاجين احنا لطرق اهل الكلام ولا للتراكيب المنطقية ولا للمنطق الارضي ولا ما شكل ذلك، بل ربما يقع بسببها في شكوك وشبه يحصل له بها الحيرة والضلال والريبة. فان التوحيد انما ينفع امتى؟ اذا سلم قلب صاحبه من ذلك، وهذا هو القلب السليم الذي لا يفلح الا من اتى الله به. لكن الشبهات، ولذلك شوف ابن القيم بيحكي بقول شيخ الاسلام ابن تيمية جلست معه في مجلس، فكل شوية يقول له في شبهة كذا يجاوبه، شبهة كذا يجاوبه. قال له لا تجعل قلبك موردا للشبهات، ما تجعلش قلبك مورد للشبهات وكل شبهة تقعد تناقش فيها كتير، لان القلب مثل الاسفنجة يتشرب، فمن الممكن القلب يتشرب فتنة معينة او شبهة ما يقدرش بعد كده يلفظها. ولذلك خلي بالك السلف كانوا ابعد الناس، وسنتناول باذن الله فصلا سنذكره في طياتي او في طي حديثنا، نبين لكم كيف كان يتعامل السلف الصالح مع الشبهات. ما يقعدش واحد يدرس الشبهات او يدرس للناس الشبهات، كلام ده خطير، ولا نتكلم في الرد على الشبهات الا اذا استحكمت واراد المبتدعة ان يفتنوا بها الناس. لكن ما يدورش الانسان عن شبهة من هنا وشبهة من هناك ويجي علشان يرد، زي بعض الناس يفتح مثلا شبكة النت وما شاكل ذلك ويجيب بعض المواقع اللي عليها كلام للمنصرين ويبدأ يجعل قلبه وعقله مورد لهذه الشبهات، ويجي بعد يقول لك الحقني ادركني لقد وقعت لي شبهة كذا، جاوبني وقعت لي شبهة كذا. هنقعد بقى حياتنا نرد على الشبهات ولا نتعلم ديننا؟ امتى نتعلم وامتى نعمل؟ ولذلك لا يجوز النظر في اقوال اصحاب هذه الشبه الا من كان عنده ايه؟ علم، يكون عنده علم، يكون عنده درايه باساليب هؤلاء. لكن ما يجيش انسان لسه ملتزم حديثا ويجي يفتح هذا الكلام ويتناقش في مثل هذه الامور. بفضل الله قلنا ما فيش عندنا شبهات، وما من شبه الا وعندنا الرد جائز باذن الله تعالى. وما بقولش عندنا، يعني اقصد نفسي، اقصد عند اهل الاسلام بفضل الله تبارك وتعالى. ليس هناك شبهة بدون إجابة على الإطلاق في الكتاب أو السنة، لأن ديننا بفضل الله تبارك وتعالى في الرد على كل التساؤلات. وإحنا بإذن الله ما بنخافش من حد، مش أنا برضو أو أنتوا، ديننا يعني المسلمين ما بنخافوش من حد. ربنا أظهر هذا الدين وجعله ظاهرا، وبفضل الله تبارك وتعالى الكلمة دي بقى من عندنا إحنا، بيتنا مش من إزاز، يعني بفضل الله تبارك وتعالى بيتنا ليس من زجاج. خدوا بالكم الكلمة دي، ودايما اقول المثل ده، واللي بيته من ازاز ما يحردفش الناس بالطول، ما يبقاش انسان عقيدته قائمة على شفا جرف نهار وعلى خيوط العنكبوت ويبدأ يطعن في دين راسخ رسوخ الجبال، بل تزول الجبال ولا تزول عقيدة الاسلام. عقيدة الاسلام اعظم عقيدة، ولكن لابد لها من حملة ولا بد لها من دارسين. فالقضية بقى احنا اللي مش دارسين والعيب بيكون فينا احنا. خلي بالكم من هذا الكلام، مفيش عندنا شبهات بفضل الله تبارك وتعالى. فأقول رحمة الله عليه: وهذا هو القلب السليم الذي لا يفلح إلا من أتى الله به. ولذلك ربنا بيمدح إبراهيم بيقول إيه: إذ جاء ربه بقلب إيه سليم. عارف القلب السليم ده نعمة، نسأل الله أن يسلم قلوبنا. يقول: ولا شك. النوع الأول ده اللي اتفق عليه معانا المخالفون من أصحاب القول بالحقيقة، لكن التوحيد هو أعظم أنواع التوحيد، هو التوحيد الذي بعث به الرسل وتوحيد المرسلين. لازم هم بقى جم قالوا: لا، في نوع تاني اعظم منه وفي نوع تالت اعظم من الاثنين. طبعا دخلنا في الايه، في البدع. قال: ولا شك ان النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا انه توحيد الخاصة وخاصة الخاصة ينتهي الى الفناء، وشرحت الفناء قبل كده، الذي يشمر اليه غالب الصوفية، وهو ضرب خطر يفضي الى الاتحاد، القول بالحلول والاتحاد، ان كل الكون شيء واحد وليس هناك خالق ومخلوق، بل الخالق هو المخلوق والكل عين البعض الى اخر هذه الوثنيات التي ذكرناها سابقا. يقول: وهو ضرب خطر يفضي الى الاتحاد. وانظر الى ما انشده شيخ الاسلام ابو اسماعيل الانصاري رحمه الله تعالى، حيث يقول، اللي هو صاحب كتاب اللي رد عليه الامام ابن القيم وشرحه في مدارج السالكين، اللي هو منازل السائرين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين، في الكتاب ده اخطاء كثيره، ولذلك تولى شرحه والتعليق عليه وتفصيل مجملي وتوضيح مشكلي والرد على اخطائه الامام ابن القيم في مدارج السالكين. الراجل بيقول كلام خطير جدا، بيقول لك: ما وحد الواحد من واحد اذ كل من وحده جاحد. شوف كلام خطير. توحيد من ينطق عن نعته عاريه ابطلها الواحد، توحيده اياه توحيده، ونعت من ينعته لا حد. هذا الكلام شرحه كالآتي، يعني هو يقصد ايه، عايز يقول بالفناء. خلي بالك ان الانسان ثني في خالقه سبحانه وتعالى، وما اصبح خالق ومخلوق بل الكل واحد. فبيقول لك: ما وحد الواحد من واحد، مش حد وحد ربنا ابدا على الاطلاق. الله، طب وفين شهد الله انه لا اله الا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط؟ عنده كل الكلام ده كله من علم الشريعة، أما علم الحقيقة فهو الذي يبلغون به القوم. ما وحد الواحد من واحد، فيش واحد على الإطلاق، وحد الواحد سبحانه وتعالى. ليه؟ إذ كل من وحده جاحد، لأن اللي وحد ربنا يقول إنه واحد لا شريك له إذا جحد. جحد إيه؟ لأن ربنا عندهم سبحانه وتعالى هو عين الكل، الكل ما فيش إيه؟ لأنك عشان توحده يبقى أنت جعلت أنت شيء وهو شيء آخر. دي عين الاثنينية، والقضية عندهم وحدة وجود، واخدين بالكم ولا لا؟ فيبقى إذ كل من وحده وقال ده واحد لا شريك له، يبقى جعله نفسه منفصلا عن خالقه، يبقى جعل فيه اثنينية، يبقى جحد ولا ما جحدش؟ شفت بقى، والعياذ بالله الضلال لما بيجي. ثم يقول: توحيد من ينطق عن نعته، يعني اللي يوصفه. طب يوصفه ازاي؟ طب ما هو قضية الوصف دي في حد ذاتها، ما الأوصاف نفسها، كيف يوصف ربنا سبحانه وتعالى بوصف مع انه هو عين الكل برضه؟ يقول لك: توحيد من ينطق عن نعته عاريه. عاريه يعني ايه؟ العاريه المستعاره، والعاريه مسترده. فالمالك الحقيقي هو الله، فانت لا تملك شيء، حتى الكلام اللي بتقوله ده ملك ربنا عز وجل. فهذه العاريه التي نطقت انت بها ابطلها الواحد فهي باطله، يبقى وصفك له باطل لانه عاريه ولانه ملكه، وهذا العاريه ابطلها الواحد. طبعا كلام تحس ان هو ايه، كلام كمضغ الماء، لكن في ثناياه امور خطيره جدا. ثم يقول: توحيد الحقيقي توحيد اياه توحيده. توحيده هو لما يوحد نفسه، لان هو لما يوحد نفسه غير لما انت توحده، لان هو لما يوحد نفسه هو الكل، لكن انت لما تيجي توحده جزء بيتكلم عن الكل، يبقى انت جعلت فيه انفصال. ونعت من ينعته، يعني وصف من يصفه لا حد من الالحاد، يبقى الذي يقول لا اله الا الله ده ملحد، والذي يقول ان الله واحد لا شريك له وخلق الخلق يبقى هذا انسان يعتبر ايه؟ ملحد. طبعا هذا الكلام والعياذ بالله خطير جدا. بالطبع بيحاولوا ان هم يجيبوا له بعض الايه؟ يقول لك نرد كلامه المجمل الى المفصل وما شاكل ذلك. وحاول ابن القيم ان هو يدور له على اي امور يخرج بها عن اتهام الرجل بقول الحلول والاتحاد، الا ان الشيخ حامد الفقي على فكره كان في الرد كان بيقول بل فيه من البيان والايضاح والتفصيل ما يتهاوى بجانبه كل اعتذار عنه وتاويل. ما علينا، احنا طبعا اللي ما بيعنيناش الحكم على الناس، احنا اللي يعنينا هذا الكلام يوافق الكتاب والسنه؟ لا، حتى ولو كان لي عذر، العذر ده يمنع بيه من الحكم عليه. يعني لما يكون انسان اخطا وقال شيء ليه عذر، العذر ده ما يبيحش كلامه، وانما العذر ده يعمل ايه؟ يرفع الحكم عنه. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني انت لما تيجي تجد انسان من الناس، الكلام ده هنتعرض له في بعض الامور لما نتكلم في قضايا الايمان، نجد بعض الناس اتكلموا الفوا كتب في التكفير خطيره جدا، كفروا المجتمعات وقالوا باشياء معناها بالحلول والاتحاد ونفوا صفات لله تعالى. وهؤلاء الناس، الناس بيقولوا عنهم انهم كانوا ليهم قدم صدق وكان ليهم وكان ليهم في الدعوه وكان ليهم افاعيل كثيره. هذا لا يعنينا. الشخص الذي الف كلاما فيه اخطاء ممكن يكون بعد ما مات دخل الجنه، هذا امر لا يعنينا. احنا لما بنتكلم ونخطا ونصوت ما بيبقاش هدفنا ان احنا نحكم لحد بجنه وبنار. واخدين بالكم من الكلام ولا لا؟ ممكن انسان يظل حياته بيالف كتب خطا ويجي في الاخر يعمل عملا بينه وبين ربي ويتوب الى الله، يتوب الله عليه ويدخل الجنه. لكن احنا لما نيجي نقرا كلامه هل نقول لو عرفنا انه في الجنه يجعلنا ان احنا نقفل بقنا عن اننا نصحح الاخطاء؟ عارفين احنا لو ما صححناش الاخطاء هيحدث ايه؟ الشريعه والعياذ بالله تحرف. هو اللي حرف الرسالات السابقه مين؟ علماء، مش كده ولا لا؟ وربنا قال فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون. لنفرض جدلا ان هذا المحرف جاء في اخر ايامه واعلن اسلامه، هل هذا ومات على الاسلام، هل هذا يجعلنا اذا مررنا بكتبه التي صنفها والفها واخطا فيها وضلل فيها الاخرين، ده يجعلنا لما نيجي نقرا الكتاب بتاعه نقول عليه ده راجل يا عم في الجنه يبقى كلامه صواب؟ لا، لما نقرا الكلام نزن الكلام بميزان الايه يا اخوانا؟ الشريعه بالكتاب والسنه، والا يبقى هنسكت على الضلال ونسكت على البدع وتحرف الشريعه، وهذا امر لا ينبغي للمسلمين. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل هذا الدين او العلم من كل خلف ايه؟ عذوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يقول واذا كان قائله لم يرد به الاتحاد لكن ذكر لفظا مجملا محتملا جذبه به الاتحادي اليه، اللي بيقول بالحلول والاتحاد جذب الكلام ده وخده عمل به، واقسم بالله جهد ايماني انه معه ولو سلك الالفاظ الشرعيه التي لا اجمال فيها كان احق، مع ان المعنى الذي حام حوله لو كان مطلوبا منا لنبه الشارع عليه. يعني حتى لو قلنا ان في كلامه له احتمالات صحيحة هذه امور لم يطلبها منا الشرع، لانه لو طلبها لنبهنا عليها ودعا الناس اليها وبينها. فان على الرسول البلاغ، مش البلاغ بس، البلاغ الايه؟ المبين. فاين قال الرسول عليه الصلاة والسلام عن التوحيد؟ هذا توحيد العامة وهذا توحيد الخاصة وهذا توحيد خاصة الخاصة الخاصة، او ما يقرب من هذا المعنى او اشار اليه. يقول هذه النقول والعقول حاضرة، فهذا كلام الله المنزل على رسوله، وهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام خير القرون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وسادات العارفين من الائمة، هل جاء ذكر الفناء فيها؟ وهذا التقسيم عن احد منهم؟ هل الكلام ده جاء عن احد من الصحابة او الائمة الاربعة او غيرهم؟ وانما حصل هذا الغلو، او حصل هذا من زيادة الغلو في الدين المشبه لغلو الخوارج بل لغلو النصارى في دينهم. وقد ذم الله تعالى الغلو في الدين ونهى عنه، فقال تعالى يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق، قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال صلى الله عليه وسلم لا تشددوا فيشدد الله عليكم، لا تشددوا فيشدد الله عليكم، فان من كان قبلكم شددوا فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية بتدعوها ما كتبناها عليهم، رواه الإمام أبو داود في سننه. ولكن المعلق يقول إن الحديث في سندي عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف، وباقي رجاله ثقات، وإن كان معنى الحديث معناه مستقيم ومعناه صائب بإذن الله تعالى. اختصرت في الكلام الأخير لأنه كان يعتبر تلخيص لكلام ذكرناه سابقا، ونقف على قول الشيخ الطحاوي: ولا شيء مثله إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. إن شاء الله لو في حاجة نجاوب عليها بعد الصلاة بإذن الله تعالى.